بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة في هذا اللقاء الثاني في التعليق على كتاب حاشية كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وتأليف الشيخ عبد الرحمن القاسم رحمه الله. وفي هذا اللقاء ندرس الباب الثاني من أبواب كتاب التوحيد، وهو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وهذا الباب عقده المصنف رحمه الله ليوجه الهمم إلى هذا الأمر العظيم، وهو توحيد الله عز وجل، وذكر بعض الفضائل الواردة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد. وذكر هذا التوحيد لا يلزم من ثبوت الفضل للشيء أن يكون غير واجب، وإنما المقصود أن هذا الأمر الواجب وهذا الأمر العظيم قد جعل الله عز وجل له فضائل عديدة. ومثال ذلك صلاة الجماعة، فإن صلاة الجماعة ورد في الحديث لها فضائل، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 درجة. ولا يلزم من ثبوت الفضل فيها أن تكون غير واجبة، وقد نبه على هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وقوله باب هو خبر مبتدا محذوف تقديره هذا باب، ويجوز أن يكون مبتدا خبره محذوف، وأما ما فيجوز أن تكون موصولة وأن تكون مصدرية. فإذا كانت موصولة فتكون بمعنى الذي، ويكون المقصود من الباب فضل التوحيد الذي يكفره من الذنوب. وأما إذا كانت مصدرية فيكون فضل التوحيد وتكفيره للذنوب. وهذا الثاني هو أقوى وأوجه، لأن الأول قد يوهم أن هناك ذنوبا لا يكفرها التوحيد. والباب كما قال المصنف الشارح رحمه الله في اللغة هو المدخل إلى الشيء، وأما في الاصطلاح فهو اسم لجملة من العلم تحته فصول ومسائل غالبا. وغالب من يذكر الباب وما تحته من النصوص لا يريد من ذلك أن يذكر جميع النصوص الواردة فيه، وإنما في الغالب أنه يأتي بهذا الباب ويذكر نماذج مما يدل على هذه الترجمة. والشارح رحمه الله ذكر مناسبة ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد، فقال: ولا ريب أن التوحيد أفضل الأعمال على الإطلاق وأعظمها تكفيرا للذنوب. ولما ذكر معنى التوحيد وكانت الأنفس لها تشوق وتشوف إلى معرفة المعاني ونيل الفضائل وتحصيلها، ناسب ذكر فضله وتكفيره للذنوب ترغيبا فيه وتحذيرا من الشرك. وأما التوحيد في قوله باب فضل التوحيد، فما المقصود به؟ ذهب بعض شراح كتاب التوحيد إلى أن المقصود به أنواع التوحيد الثلاثة، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فيكون مقصود الشيخ من ذكر هذا الباب هو أن يذكر فضائل أنواع التوحيد الثلاثة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المقصود من عقد هذا الباب هو توحيد الألوهية دون غيره من الأبواب، ولعل هذا هو الصحيح والله أعلم. وذلك لأن النصوص التي أوردها الشيخ رحمه الله في هذا الباب تدل على هذا النوع من أنواع التوحيد، وهو توحيد الألوهية وتوحيد العبادة. ولم يذكر الشيخ ما يتعلق بتوحيد الربوبية، ولا ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، ولم يذكر الشيخ رحمه الله شيئا من الفضائل الواردة في هذين النوعين من أنواع التوحيد. فيكون المقصود من عقد هذا الباب هو ذكر فضل التوحيد، وهو توحيد الألوهية وكونه يكفر الذنوب. ثم أورد الشيخ رحمه الله قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال الشارح رحمه الله: أي أخلصوا العبادة لله وحده ولم يخلطوا توحيدهم بشرك. ثم فسر اللبس فقال: ولبس الشيء بشيء تغطيته به وإحاطته به من جميع جهاته، ولا يغطي الإيمان ويحيط به ويلبسه إلا الكفر. وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ومنه سمي الشرك ظلما والمشرك ظالما، لأنه وضع العبادة في غير موضعها وصرفها لغير مستحقها. فالذين آمنوا، الإيمان كما هو عند أهل السنة والجماعة هو الإقرار والإذعان والانقياد لأمر الله عز وجل ولتوحيده. فهؤلاء المؤمنون لم يخلطوا إيمانهم بهذا الظلم الذي نفاه الله عز وجل عن إيمانهم. وقد جاءت هذه الآية في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام عندما خوفه قومه فقال لهم: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. ثم قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هذه الآية قد اختلف أهل العلم فيها، فقيل بأنها مستأنفة، وقيل إنها من كلام إبراهيم الخليل عليه السلام، وقيل إنها من كلام الله تبارك وتعالى لتثبيت عبده إبراهيم الخليل. وقد ذكر الله عز وجل فضل هذه الأوصاف في قوله: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، بمعنى أن من آمن ولم يلبس إيمانه بظلم فإن له الأمن والاهتداء. ولذلك قال الشارح: أي هم الآمنون في الدنيا والآخرة المهتدون إلى الصراط المستقيم. ولما نزلت هذه الآية شق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد لنفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه. فقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال: ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، أولم تسمعوا إلى قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. فبين صلى الله عليه وسلم أن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء، كما كان أيضا من أهل الاصطفاء في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة، الشرك وظلم العباد في نفس أو مال أو عرض، وظلم نفسه بما دون الشرك، كان له الأمن التام والاهتداء التام. ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا، بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك، ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه، كما لو ظلمها ببخله ببعض الواجبات حبا للمال، أو أحب ما يبغضه الله حتى يقدم هواه على محبة الله ونحو ذلك. وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بشرك الشرك الأكبر، فيؤخذ منه أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن والاهتداء التام، بل مراده صلى الله عليه وسلم نفي نوعي الشرك، فإن أهل الكبائر معرضون للوعيد، مع أنها دون الشرك الأصغر بإجماع أهل السنة، ومع ذلك لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام كما وردت به نصوص الكتاب والسنة. فصاحب الشرك الأصغر أولى بلحوق الوعيد له، فصاحب الشرك الأصغر أولى بلحوق الوعيد له، فظهرت مطابقة الآية للترجمة، وذلك أن من مات على التوحيد لم يلبسه بشرك فله الأمن على ما تقدم بخلاف غيره من الأعمال مع عدمه، فتبين بذلك أفضلية التوحيد وأنه السبب في النجاة من النار. فهذه الآية كما ذكر الشارح فيها بيان فضل التوحيد، وأن من آمن ولم يلبس إيمانه بهذا الظلم فإن له الأمن والاهتداء. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الظلم بالشرك، واستدل بقول لقمان إن الشرك لظلم عظيم، فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء. ومؤدى هذا الكلام الذي ذكره الشارح أن الناس يتفاوتون في حصول الأمن والاهتداء من عدمه، ويمكن أن نقسم الناس إلى ثلاثة أقسام من حيث الأمن والاهتداء. فالقسم الأول وهم الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بشرك، ولم يخلطوا إيمانهم بظلم، بل جاءوا بإيمانهم على التمام والكمال، أي آمنوا إيمانا مطلقا كاملا، فهؤلاء لهم الأمن المطلق والاهتداء المطلق، يعني الأمن الكامل والاهتداء الكامل. والقسم الثاني هم الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بشرك، لكن إيمانهم ضعيف ناقص، وذلك بسبب الذنوب والمعاصي، فإن حصول الأمن لهم والاهتداء يكون بقدر إيمانهم، يكون بقدر إيمانهم. وهؤلاء يكون لهم مطلق الأمن والاهتداء. وأما القسم الثالث فهم الذين لم يؤمنوا، فهؤلاء ليس لهم الأمن وليس لهم الاهتداء، فمن جاء بالإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل فله الأمن والاهتداء المطلق، ومن جاء بمطلق الإيمان فله مطلق الأمن والاهتداء وليس له الأمن المطلق الكامل. وذلك بناء على عقيدة أهل السنة والجماعة في أن الناس يتفاوتون في إيمانهم وليسوا هم على درجة واحدة، كما في مقدم الآية التي ذكرها الشارح ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالظالم لنفسه هم العصاة، والقسم الثاني المقتصد، والقسم الثالث وهم المحسنون. فالعصاة الذين ظلموا أنفسهم بالمعاصي والذنوب فإن هؤلاء يحصل لهم الأمن ويحصل لهم الاهتداء بقدر ما عندهم من الإيمان، وهم معرضون للوعيد يوم القيامة كما ثبت في النصوص الشرعية والتي ذكرها الشيخ رحمه الله. والقسم الثاني هم الذين أتوا بالإيمان الواجب عليهم، فإن هؤلاء هم المقتصدون، فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات، وهؤلاء لهم الأمن والاهتداء. والقسم الثالث وهم الأكمل وهم المحسنون الذين جاءوا بالمستحبات وابتعدوا عن المكروهات. وقول الشارح فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة إلى آخره، هنا فيه بيان لأنواع الظلم، وأن الظلم على ثلاثة أنواع. النوع الأول وهو ظلم متعلق في حق الله تبارك وتعالى، وهو الشرك به. والقسم الثاني هو ظلم العباد في نفس أو مال أو عرض. والثالث وهو ظلم العبد نفسه بما هو دون الشرك من المعاصي. وأنبه إلى أنه لا يصح أن يقال في أقسام الظلم ظلم العبد لربه، تعالى الله عز وجل عن ذلك، وقد قال الله تبارك وتعالى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والخلاصة من هذه الآية هي أن هذه الآية دلت على فضل التوحيد، وأن من آمن بالله عز وجل ووحده ولم يلبس إيمانه بالظلم فإن له الأمن والاهتداء، والناس يتفاوتون في ذلك. فمن أشرك بالله تبارك وتعالى الشرك الأكبر فإنه لا يحصل له الأمن ولا الاهتداء مطلقا. وأما إن آمن بالله تبارك وتعالى ولم يشرك به لكن ظلم نفسه باقترافه للذنوب والمعاصي فإن له مطلق الأمن والاهتداء، يعني أنه لا بد أن يدخل الجنة، لا بد أن يدخل الجنة كما وعد الله عز وجل بذلك في نصوص أخرى وكما سيأتي معنا، ولكونه موحدا. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة في أهل الكبائر أنهم لا يخلدون في النار إن دخلوها، بل هم تحت مشيئة الله تبارك وتعالى يوم القيامة، وهذا على خلاف ما تعتقده المعتزلة والخوارج من قولهم بخروج العبد من الإيمان إن ارتكب الذنوب إن ارتكب الكبائر، وأنه يوم القيامة يكون خالدا مخلدا في نار جهنم. وأتم الأقسام كما تقدم معنا وأكملها هو من أتى بهذا الإيمان الخالص ولم يظلم نفسه بشرك ولم يقترف شيئا من الذنوب والمعاصي، وهي مرتبة المقتصدين ومرتبة المحسنين الذين ذكرهم الله عز وجل في الآية السابقة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذه الآية فيها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة على تفاوت أهل الإيمان، وأن الناس ليسوا على درجة واحدة بل هم يتفاوتون في ذلك. وفي هذه الأقسام الثلاثة التي تقدم ذكرها كلها يظهر فيها فضل التوحيد لمن آمن بالله تبارك وتعالى، ولو اقترف الذنوب والمعاصي فإنه يحصل له الأمن ويحصل له الاهتداء بقدر إيمانه الذي عنده. وأما الأمن والاهتداء فقال بعض أهل العلم إن المقصود بالأمن هو الأمن في الآخرة، وأن الاهتداء هي الهداية في الدنيا، والصحيح في ذلك أنها عامة في الأمن والاهتداء، فهو آمن في الدنيا والآخرة، وكذلك هو مهتد على الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة. ثم أورد الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حديث عبادة بن صامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. وهذا الحديث كذلك فيه بيان فضل التوحيد، وأن هذه الكلمة التي ينطقها العبد ويعتقد بما فيها أن الله عز وجل يدخله الجنة يوم القيامة. قال الشارح رحمه الله في قوله: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أي من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا، فإن الشهادة تقتضي العلم بالمشهود به، فلو كان عن جهل لم تكن شهادة، وتقتضي الصدق وتقتضي العمل بذلك. وبهذا يتبين أنه لا بد من العلم بها والعمل والصدق، فبالعلم ينجو من طريقة النصارى، وبالعمل ينجو من طريقة اليهود، وبالصدق ينجو من طريقة المنافقين. وقوله وحده تأكيد وبيان لمضمون معناها، حال من الاسم الشريف وهو تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي، تأكيد بعد تأكيد، اهتمام بمقام التوحيد. قال النووي رحمه الله: هذا حديث عظيم جليل الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها، فاقتصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباين جميعهم. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فتضمنت هذه الكلمة العظيمة نفيا وإثباتا، فلا إله نفت الإلهية عن كل ما سوى الله، وإلا الله أثبتت الإلهية لله وحده، فنفت جميع ما يعبد من دون الله، وأثبتت العبادة لله وحده لا شريك له، والعبادة إنما تصدر عن تأله القلب بالحب والخضوع. قال شيخ الإسلام: الإله هو المعبود المطاع، فإن الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب، المخضوع له غاية الخضوع. ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام وأهلها أهل الله وحزبه، والمنكرون لها أعداؤه وأهل غضبه ونقمته. فإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق، وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله. انتهى. وفي هذا الكلام من الشارح رحمه الله عدة مسائل. المسألة الأولى وهي تعريف الشهادة، هي تعريف الشهادة، فإن الشهادة هي الإقرار مع العلم بما يشهد به، كما قال الله عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال المفسرون: إلا من شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون معناها. وكلمة الشهادة تقتضي العلم، وتقتضي الصدق، وتقتضي العمل بما علمه العبد، وكذلك تقتضي اليقين. وأشار رحمه الله إلى من يناقض ذلك في مخالفته للعلم، وهم النصارى، فإن من ترك العلم وعمل بجهله فإن فيه شبها من النصارى، وأما من يعمل ولكن بدون علم ففيه شبه من اليهود، وأما ما يتعلق بالصدق فإن من يتكلم بكلمة لا إله إلا الله وهو غير صادق في يقينها وفي معرفتها وعلمها فإنه يكون فيه شبه من المنافقين. والمسألة الأخرى بين الشيخ رحمه الله ما يتعلق بتفسير كلمة العبادة، وأن العبادة وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله المقصود منها لا معبود بحق إلا الله. وكلمة بحق في التعريف لابد منها، لأن من فسر هذه الكلمة بقوله لا معبود إلا الله فإنه قد يناقض الواقع، وقد يقال بأن هناك معبودات عبدت من دون الله تبارك وتعالى وهي موجودة متوافرة، ولكن هذه المعبودات باطلة، فنقول لا معبود بحق إلا الله. وكلمة لا إله إلا الله فيها ركنان هما النفي والإثبات: نفي كل معبود يعبد من دون الله، وإثبات هذه العبادة لله تبارك وتعالى كما تقدم في الدرس السابق. ولا تكون هذه العبادة عبادة شرعية إلا عند تأله القلب بالحب والخضوع، فعندما يعمل العبد لابد أن يكون مع هذه العبادة خضوع وذل وحب لله تبارك وتعالى، فإن هذه هي العبادة الشرعية. ومن تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الكلمة قوله وحده وقوله لا شريك له، فإن كلمة وحده تأكيد وبيان لمضمون معنى لا إله إلا الله، وكلمة لا شريك له هو تأكيد لنفي كل معبود من دون الله تبارك وتعالى وعدم استحقاقه لهذه العبادة، وأن المستحق للعبادة هو ربنا تبارك وتعالى دون غيره من المعبودات. ثم قال الشارح: والحاصل أن لا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيا وإثباتا واعتقد ذلك وقبله وعمل به، وأما من قالها من غير علم بمعناها ولا اعتقاد ولا عمل بمقتضاها من نفي الشرك وإخلاص القول والعمل لله وحده فغير نافع بالإجماع، بل تكون حجة عليه، والمشركون الأولون جحدوها لفظا ومعنى، فإنه صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا أجعل الآلهة إله واحدة، ومشركوا زماننا أقروا بها لفظا وجحدوها معنى، فنجد أحدهم يقولها ويأله غير الله بأنواع العبادة، بل يخلصون العبادة في الشدائد لغير الله، فهم أجهل من مشرك العرب. والمتكلمة وغيرهم يزعمون أن معنى الإله هو القادر على الاختراع، وأن من أقر بأن الله وحده خالق كل شيء فهو الموحد، وليس الأمر كذلك حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنه سبحانه وحده هو المستحق للعبادة ويلتزم بها. في هذا الكلام من الشارح عدة أمور، وهي أن من قال لا إله إلا الله يجب أن ينطق بها وأن يعتقد معناها ويعمل بمقتضاها. ثم ذكر الشيخ رحمه الله بعض الخلل الواقع في من ينطق بكلمة لا إله إلا الله، فمن هؤلاء من يقول هذه الكلمة لكنه لا يعتقد بمعناها، وقد لا يعمل بمقتضى هذه الكلمة من نفي الشرك وإخلاص القول والعمل لله عز وجل، فإن هذه الكلمة غير نافعة لهم حتى يعملوا بها، والعمل بها هو إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. ولذلك المشركون الأولون جحدوا هذه الكلمة وقالوا أجعل الآلهة إله واحدة، وذلك لأنهم يعلمون أن من قال لا إله إلا الله فإنه أبطل عبادة كل ما سوى الله تبارك وتعالى، ولكنهم عبدوا الآلهة وجعلوها وسائط بينهم وبين الله عز وجل. وذلك قال الشارح فإنه صلى الله عليه وسلم قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله بعض الشرك وبعض مظاهر الشرك في هذا الزمان، أنهم أقروا بهذه الكلمة لفظا وجحدوها معنى، وذلك لأنهم صرفوا العبادة لغير الله عز وجل، فتجدهم يطوفون حول القبور ويسجدون لها ويصرفون لها العبادة، عبادة الخوف وعبادة النذر وعبادة الذبح وغيرها من أنواع العبادات. فهؤلاء أشركوا بالله تبارك وتعالى مع نطقهم بهذه الكلمة، وهذه الكلمة لم تفد قائليها، وقال بل يخلصون العبادة في الشدائد لغير الله، فهم أجهل من مشركي العرب. وأجهل من مشركي العرب لأن مشركي العرب يعرفون أن هذه الكلمة معناها إبطال عبادة كل ما سوى الله، وذلك إذا نطقوا بها يجب عليهم أن يكفروا بطواغيتهم. وأما هؤلاء فإنهم نطقوا بهذه الكلمة وعبدوا غير الله عز وجل، فلم يعرفوا المعنى الحقيقي لهذه الكلمة. ثم ذكر صنفا آخر ممن أخل بهذه الكلمة، وهم المتكلمة، والمتكلمة هم أهل الكلام، وأهل الكلام إذا أطلق فإنه يراد بهم الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية، فإن هؤلاء فرق أهل الكلام. وكثير من المتكلمة يفسر كلمة لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله أو لا قادر إلا الله، أو يكون المقصود من ذلك القادر على الاختراع، وأن من أقر بأن الله عز وجل خالق كل شيء فهو الموحد، يعني عندهم، وليس الأمر كذلك حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فهؤلاء قد أخلوا بمفهوم هذه الكلمة ففسروا توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية. قال وأن محمدا عبده رسوله، يعني شهادة أن محمدا عبده رسوله بصدق ويقين، وذلك يقتضي اتباعه وتعظيم أمره ونهيه ولزوم سنته، وأتى بهاتين الصفتين وجمعهما رفعا للإفراط والتفريط، فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولا وفعلا حتى جوزوا الاستغاثة به في جميع ما يستغاث بالله فيه، أو فرط بترك متابعته والرضا عن سنته بالأوضاع والقوانين الباطلة، وشهادتهم ناقصة على حسب ما معهم من تلك الأمور. وقوله عبد بمعنى متعبد عام، وبمعنى عابد خاص بمن عبد الله، وإضافته إلى الله إضافة تشريف كقوله أسرى بعبده، ومعناه هنا المملوك العابد، والعبودية الخاصة وصفه ورسوله أي مرسله بأداء شريعته. ومؤدى هذا الكلام أننا نعتقد أن محمدا عبده ورسوله، وهذه الشهادة تقتضي طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر والابتعاد عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وألمح الشيخ رحمه الله إلى الرد على من غلا في النبي صلى الله عليه وسلم وأفرط في ذلك، والطائفة الأخرى الذين فرطوا في جانبه عليه الصلاة والسلام. فقوله عبد هذا فيه رد على من غلا في النبي عليه الصلاة والسلام حتى أوصله إلى درجة الألوهية والعياذ بالله، فتوجه إليه بالعبادة. وقوله ورسوله هذا فيه رد على من انتقص من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يتبعه. ومن أتم الأمور التي يمدح بها النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يجمع بين كونه عبدا وبين كونه رسولا، فهو عبد لله تبارك وتعالى، عابد له عز وجل، ورسول من عند الله تبارك وتعالى. فهو عليه الصلاة والسلام بشر مثلنا، لكن ميزه الله عز وجل بالرسالة واصطفاه لها، كما قال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهو بشر مثل الناس، لكنه عليه الصلاة والسلام ميزه الله تبارك وتعالى بالوحي الذي جاء من عنده. ثم قال: وأن عيسى عبد الله ورسوله. وهذا فيه ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في عيسى عليه السلام، وأنه عبد لله تبارك وتعالى ورسول له. قال الشارح في رواية: وابن أمته، خلافا لما يعتقد اليهود أنه ابن زنية، أو ما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فلا بد أن يشهد أنه عبد الله ورسوله عن علم ويقين، بل لا يصح توحيد عبد علم بمقالتهم في عيسى حتى يتبرأ منهم ومن مقالتهم، ويأتي بما هو الحق في ذلك، وهو شهادة أن عيسى عبد الله ورسوله. وقوله عبد الله ورسوله هو كقوله في محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، وذلك في الرد على طائفتين: طائفة غلت في عيسى عليه السلام، وطائفة فرطت في حقه. فأما الذين غلوا فيه فهم النصارى الذين جعلوه هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، والطائفة التي انتقصته وهم اليهود الذين يزعمون بأنه ابن بغي وحاشاه وحاشا أمه. فإنه عبد ورسول، وهذا دل عليه كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وهذه الشهادة لابد أن تكون من عند المسلم. قال بعد ذلك: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قال الشارح: أي خلقه من أنثى بلا ذكر بالكلمة التي أرسل بها جبرائيل إلى مريم فنفخ في جيب درعها. قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. خلقه بقوله كن، وأوجده بقدرته وحكمته فكان بقوله كن، وسمي كلمة لوجوده بقوله تعالى كن، فليس هو كن ولكن كان بكن، فكن من عند الله قولا وليس كن مخلوقا. وعيسى روح من الأرواح التي خلقها واستنطقها، وأخذ عليها الميثاق بقوله: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. بعثه إلى مريم فدخل فيها. قال الحافظ: وصفه بأنه منه، فالمعنى أنه كائن منه، أي مكون ذلك وموجده بقدرته وحكمته، انتهى. والمضاف إلى الله إذا كان عينا قائمة بنفسها كعيسى امتنع أن تكون صفة لله، وإنما هو إضافة مخلوق إلى خالقه، وهو على قسمين: إضافة تشريف وتكريم كبيت الله وخليل الله وروح الله، وإضافة لا تقتضي تشريفا كقوله: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي كائنة منه كونها وأوجدها سبحانه. وما إذا كان المضاف إليه معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات كالسمع والبصر، وجب أن يكون صفة لله قائما به. وفيه إثبات صفة الكلام خلافا للجهمية، فإنهم جعلوا كلام الله مخلوقا، والنصارى جعلوا كلامه معبودا. في هذه الفقرة من كلام الشارح رحمه الله عدة مسائل، وهي تفسير معنى كلمة الله وروح منه في حق عيسى عليه السلام. فأما قول الله عز وجل عن عيسى بأنه كلمته فإن المقصود من ذلك أنه كان بكلمة كن، فإن الله عز وجل قال لعيسى كن فكان عيسى، ولذلك سمي كلمة الله لأنه كان بهذه الكلمة. وليس عيسى عليه السلام هو كلام الله، وليس هو كن، وإنما بكن كان عيسى عليه السلام. وكذلك روح منه، فهو كائن من عند الله تبارك وتعالى. فقوله وروح منه أي أن عيسى عليه السلام صار بالكلمة فنفخت فيه هذه الروح التي هي من عند الله تبارك وتعالى، وأضيف إلى الرب تبارك وتعالى إضافة تشريف. وذكر الشارح ضابطا ذكره شيخ الإسلام وغيرهم من أهل العلم أن المضاف إلى الله عز وجل على نوعين: إذا كان هذا المضاف عينا قائمة بذاته كالبيت مثلا وكالناقة وكالعبد فإن هذه أعيان وهي قائمة بنفسها لا تقوم بغيرها، فإنها تكون إضافتها من إضافة المخلوق إلى خالقه، مثل بيت الله وناقة الله، وهي على قسمين: منها ما يكون إضافة تشريف إلى الرب تبارك وتعالى مثل عبد الله، مثل عبد الله، وهناك إضافة قد لا تقتضي هذا التشريف كما مثل الشيخ رحمه الله. والنوع الثاني من أنواع المضاف إلى الله عز وجل هو ما لم يكن عينا قائمة بذاتها، مثل العين ومثل اليد، فإنها لا تستقل، لا تكون عينا بذاتها ولا تكون يدا بذاتها، وإنما تقوم بغيرها، فهذا يكون إضافتها إلى الله عز وجل من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف. وبذلك نقول بأن المقصود من إضافة عيسى إلى رب تبارك وتعالى هو إضافة المخلوق إلى خالقه، إضافة المخلوق إلى خالقه. قال والجنة حق والنار حق. ذكر الشارح قال وشهد أن الجنة التي أخبر الله في كتابه أنه أعدها للمتقين حق ثابتة لا شك فيها، وأن النار التي أخبر أنه أعدها للكافرين حق ثابتة، وأنهما الآن مخلوقتان وموجودتان. وهذا واضح في عقيدة أهل السنة والجماعة في أن النار والجنة مخلوقتان وموجودتان الآن، خلافا لأهل البدع من المعتزلة وغيرهم الذين يزعمون بأن الجنة والنار لم يخلقا بعد. ثم قال صلى الله عليه وسلم أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. قال الشارح أي على ما كان فيه من صلاح أو فساد، وهذه الجملة جواب الشرط، أي من شهد إلى آخره أدخله الله الجنة بإخلاصه وصدقه والإيمان برسوله وما أرسل به، وإن كان مقصرا وله ذنوب. فهذه الحسنة العظيمة ترجح بجميع السيئات، فإنه يدخل الجنة على أحد ثلاثة تقادير: إما أن يلقى الله سالما من جميع الذنوب فيدخلها من أول وهلة، أو يلقى الله وهو مصر على كبيرة أو دم، وهو بين أمرين: إما أن يعفو الله عنه فيدخله الجنة، أو يجازيه بجرمه ثم يدخله الجنة، ففيه فضل التوحيد، وذلك أن من مات على التوحيد فمصيره إلى الجنة بكل حال. وهذا الفضل العظيم وهو قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل هو وجه المطابقة بين هذا الحديث الذي أورده الشيخ رحمه الله وبين الباب الذي معنا، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فإن من فضل التوحيد أن الله عز وجل يدخل الموحد إلى الجنة على ما كان من العمل. والدخول إلى الجنة هو على قسمين: إما أن يكون دخولا كاملا تاما، وهذا يكون بلا عذاب من عند الله تبارك وتعالى لمن أتم الإيمان والعمل، وقد يكون دخولا ناقصا وهو النوع الثاني، وهو المسبوق بعذاب لمن نقص عمله، فإنه وإن دخل النار فإنه

السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة وكلمة لا إله إلا الله وضعت في كفة لا مالت بهن لا إله إلا الله، يعني رجحت بهن، وهذا فيه دليل على عظم شأنها، وذلك لما اشتملت عليه من نفي الشرك وتحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى الذي هو أفضل الأعمال وأساس الملة والدين. ثم قال رحمه الله: وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا فيه دليل كذلك فضل التوحيد، وأن الله تبارك وتعالى يعفو عن العباد وإن أتوا بقراب الأرض خطايا لمن شاء، ثم إنهم من صفات هؤلاء الذين يعفو الله عز وجل عنهم أنهم لا يشركون بالله عز وجل شيئا. وهذا جاء شيئا نكرة في سياق النفي فيعم كل شرك، فإن الله عز وجل يأتي بقرابها مغفرة له. والحديثان الأخيران شرحهما الشارح بكلام موجز وجميل وبديع، وقد اختصره من بعض الكتب ومنها فتح المجيد، فيحسن لطالب العلم أن يرجع إليه وأن يقرأه، وهي واضح الدلالة، واضحة الدلالة في مقصود الباب، في أن الله عز وجل قد جعل هذا الفضل العظيم لمن وحده. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون منهم، ونسأل الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.